العلم لابد يحتاج إلى تجديد. العلم بمعنى في علم لازم يكون معك دائم، كيف؟ ما تتركه، مثل ما تختم القرآن، تختم مثلا رياض الصالحين كل شهر أو كل شهرين، والبخاري ما أمكنك، هذه علوم أو الصحيحين ما أمكنك. في علم أيضا لازم تردده دائما اللي تحتاجه، لأن العلم ينسى، بدليله ينسى ثم تضيف. فالثبات على العلم يعني تثبيت العلم يحتاج إلى مدارسته، مدارسته كثرته، كثرة الداعية يحتاج إلى أن يثبت العلم. من أسباب تثبيت العلم تنويع تحضير، يعني تلقي كلمة، تلقي محاضرة، ندوة، لا تقول أنا والله مثلا بلقي كلمة اليوم أنا قلتها 100 مرة يحتاج أحضر لها، لا، استعد لو شوي، تراجع النصوص، راجع الأشياء، راجع الكتب، تتعود نفسك على أن لا تستسهل بالعلم. إذا استعديت أعطاك دفعة في اللاشعور بالاهتمام باللي بمن تلقي عليهم. إذا ما استعديت كأنك تلقي شيء بحكم العادة وبتنتهي. قد يكون لا عندك استحضار أو الآخر، لكن أحيانا يجي يقول بحكم العادة بلقي وبنتهي الآخر، لكن إذا استعديت يصير في حياة أكثر وتجديد للعلم وإلى آخر. لذلك الكلمات المألوفة، واحد استسهل وألف كلمات من 5 سنين أو من 7 سنين ما يصير، يعني لابد أنه ينتبه إلى أنه هو يضر نفسه، هي حق وخير ولكن لها روح، الكلام له روح، الروح هذه لابد تكون فيها حركة، تجدد، الصلة بالله جل وعلا، الصلاة، الاستغفار إلى آخر، الاستعداد يحرك هذه الروح لنفع الناس، وتشعر بانشراح وتشعر بفائدة رضاك عن نفسك إلى آخر. أما تؤديها عمل وظيفي وقال الكلام وانتهى ومشى، يعني في خير لكن ليس على درجة الكمال. لذلك ضروري الاهتمام بالاستعداد، سواء خطبة جمعة، محاضرة، حتى كلمات المساجد القصيرة، لابد من الاستعداد والترتيب، لأنه من نوع الاستعداد انتباه للناس. يعني مثلا تروح تقول أنا بروح المسجد الفلاني بلقي فيه كلمة، طيب وش هالمسجد، من أهله، من أهل الحارة، من فيه، لازم تسأل هالأسئلة، وتمر وقفت هنا وبتلقي كلمة، نعم كلمة الشرع مطلوب في كل عام، لكن لابد تنتبه لأشياء مؤثرة في نفس الناس. فثبات على العلم ثم ترديد العلم هذا مهم، مهم للغاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.